امرأة أرضعت ابن ابنها بعد أن توفيت أمه عنه وهي لم تنجب منذ حوالي 30 سنة، هل تصح هذه الرضاعة؟ إذا خرج من ثديها لبن صافي فتصح وتحرم، وإذا خرج مصل أو لم يخرج شيء فلا شيء في هذا.